إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه بإذن الله عز وجل وقفات يسيرات مع سورة الشمس، وهي سورة من آصف المفصل. وهذه السورة الكريمة سورة مكية باتفاق، أي أنها نزلت قبل هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في العهد المكي، قبل أن يهاجر النبي إلى المدينة. وهذا أرجح الأقوال في الفرق بين المكي والمدني. وهذه السورة المباركة أتت في 15 آية، وهذه السورة الكريمة جاء قبلها سورة البلد، وسورة البلد كان افتتاحها بالقسم بالأماكن الشريفة، فجاء في سورة الشمس بالقسم بالأماكن المنيفة، أي بالعالم العلوي بالشمس وبالقمر وبالسماء أيضا. فكما أقسم بالأماكن الشريفة أقسم كذلك بالأماكن المنيفة، أي بالأماكن العالية. ولما كان في آخر سورة البلد قد ذكر حال أهل المشأمة من أهل النار، وبين عذابهم في الآخرة، بين أيضا في سورة الشمس حالهم في الدنيا، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، وهو العذاب المستأصل الذي يأخذ الكافرين كما وقع للأمم السابقة ولا يزال يقع حتى يأتي أمر الله سبحانه وتعالى وتقوم الساعة. فإذا هناك مناسبة بين سورة البلد سواء في أولها أو في آخرها وبين سورة الشمس. وأما السورة التي بعد سورة الشمس فهي سورة الليل، فكما أقسم بالشمس هذا السراج المنير، فكذلك أقسم بالليل والليل إذا يغشى، فأقسم بهاتين الآيتين العظيمتين، الآية المبصرة آية النهار وما فيها من الشمس، هذا السراج المنير الذي يدل على قدرة الله عز وجل، وكذلك ما يأتي في عقبه من الليل حيث تعم الظلمة، وهذا بقدرته سبحانه وتعالى جلت قدرته وتقدست أسماؤه. وكذلك لما ذكر في سورة الشمس قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، كذلك بين في سورة الشمس السبيل في هذا أو هذا، فقال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، هذا هو المفلح. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فهذا الذي خاب ودس نفسه، أي أخفاها بالكفر لله عز وجل والشرك وغير ذلك مما حرمه الله عز وجل، فإذا هناك مناسبة بين السور الثلاث. وهذه السورة المباركة يقول الله عز وجل فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها سبحانه وتعالى. فأقسم سبحانه وتعالى بهذه الأجرام وهذه الآيات العظيمة. ومعلوم أن القسم بالعظيم دال على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، فالله عز وجل لا يقسم إلا بما هو عظيم، فدل على عظم هذه الآيات. وعظم هذه الآيات المقسم بها يبعث في النفس التفكر فيها، يبعث في النفس التفكر فيها والتأمل فيها، فيتأمل المرء في الشمس حال غروبها في شروقها، وحال غروبها بعد انتهاء عملها بالنهار، ثم يتأمل في ضوء النهار المنتشر وما يحتاجه الناس أثناء العمل في النهار، ثم كيف يأتي الليل الذي فيه منامهم. كل هذا من الآيات العظيمة التي يتأمل فيها المرء ليدله على ربه سبحانه وتعالى، فيفرده بالعبادة جلت قدرته وتقدست أسماءه. وصدق الأعرابي القائل: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أمراض، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على الخبير اللطيف سبحانه وتعالى. فالمرء إذا تأمل في آيات الكون، وقد جاء في الأثر: تأملوا في آيات الله ولا تأملوا في ذاته فتهلكوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيتأمل الإنسان في هذه الآيات العظمى وهذه الآيات الكبرى. والله عز وجل أقسم بالشمس والقمر والنهار والليل والسماء والأرض والنفس، كل هذه مخلوقات، ومعلوم أنه لا يجوز القسم ولا الحلف بالمخلوق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال: لا تحلفوا بآبائكم. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فلا يجوز الحلف بالكعبة ولا بالنبي ولا بالآباء ولا بالأجداد ولا أي شيء من المخلوقات، وإنما الحلف بالله عز وجل. ولكن هؤلاء إشكال: إن النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بالفجر، ويقسم بالضحى، ويقسم بالشمس، وغير ذلك مما أقسم الله عز وجل به، ولا إشكال، لأن الله عز وجل يقسم بما يشاء من خلقه، وأما خلقه فليس لهم أن يقسموا إلا به، لأمره سبحانه وتعالى بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فالله عز وجل يحلف ويقسم بما يشاء من خلقه سبحانه وتعالى. فقال: والشمس وضحاها. الشمس معروفة، هذا الجرم المنير وهذا السراج الكبير الذي يهل على الأرض فينشر فيها الضوء والحر. ولذلك اختلفوا في قوله وضحاها، هل الضحى هو الزمان المعروف بعد ارتفاع الشمس، أم الضحى هنا هو الضوء المنتشر معها، أم هو الحر كما قال تعالى: فإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، أي لا تعرش فيها ولا يصيبك حر، أي في الجنة. وهذه الأقوال كلها منتظمة في معنى الآية. فالله عز وجل يقسم بالشمس وما يصدر منها من ضوء ومن ضحوة ومن حر، كل ذلك دال على قدرة الله وعلى عظمته وعلى نفاذ مشيئته سبحانه وتعالى. والشيء بشيء يذكر، كثير من الناس في هذه الأيام يستهزئ بالشتاء ويستهزئ بأن الجو صار حارا بعدما كان باردا، فيتهكم تهكما لا يليق بمؤمن. وهذا يقع فيه كثير من الناس سواء بلسانه أو بما خط بنانه، وهذا كله يوقعه في الاستهزاء بآيات الله عز وجل. قل: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. والآيات ها هنا سواء الآيات الكونية أو الآيات الشرعية، فلا يجوز أن يستهزئ المرء بالآيات الشرعية بالقرآن وبالسنة وما يلتحق بهما من أمر الدين، ولا بالآيات الكونية كأن يستهزئ بالسماء أو الشمس أو القمر أو بالليل أو النهار أو الشتاء أو الصيف أو غير ذلك. فهذا استهزاء بالصانع لا بالصنعة، فإن المستهزئ بالصنعة مستهزئ في الحقيقة بالصانع. من الذي يأتي بالشتاء ومن الذي يأتي بالحر والبرد؟ إنه الله سبحانه وتعالى. كما أن هذا داخل في الاستهزاء والسب والتنقص للدهر. والله عز وجل قال في الحديث القدسي أن من سب الدهر فإنما يسب الله عز وجل، لا تسب الدهر فإني أنا الدهر، يعني أقلب الليل والنهار، هو الذي يجري الأمور وهو الذي يصرف ما في الكون وهو الذي يدبر كل شيء. فإذا تهكمت بالمدبر فقد تهكمت بالمدبر سبحانه وتعالى. فمن استهزأ بالصنعة فقد استهزأ بالصانع، نسأل الله السلامة والعافية. فالله عز وجل هو الذي يقدر الليل والنهار، وهو الذي يقدر الفصول، وهو الذي يفعل كل شيء في هذا الكون. لا يكون شيء إلا بمشيئته، ولا يكون شيء إلا بقدرته سبحانه وتعالى. فقال: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، أي والقمر إذا تبعها فجاء بعدها. فإذا ما غابت الشمس تلاها القمر، جاء بعدها. وإذا كانت الشمس هاهنا تعبيرا عن انتشار الإسلام على ما طلعت عليه الشمس وعلى ما جاء عليه الليل والنهار، فالقمر أيضا وهو الضوء الذي يأتي في الظلمة كناية عن الإسلام لما جاء في ظلمة الشرك والجاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجبهم فمقتهم، أي أبغضهم، والمقت أشد البغض، إلا بقايا من أهل الكتاب كانوا لا يزالون على التوحيد. فالله عز وجل نظر إلى أهل الأرض قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فمقتهم، إلى بقايا من أهل الكتاب، ثم بعث نبيه صلى الله عليه وسلم فكان كالبدر المنير الذي أنار الظلمة، ثم لم يلبس أن صارت شمسا مشرقة على الدنيا كلها، حتى إنه في آخر عهد الصحابة كان الإسلام قد عم الأرض في العالم القديم كله، حتى صارت كمسجد تعلو في جنباته لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال والقمر إذا تلاها، أي والقمر إذا تلا الشمس وذلك بعد مغيبها. ثم قال والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. والنهار إذا جل الشمس أي وضحها وكشفها وأبانها، والليل إذا يغشاها أي يغطيها فتكون الظلمة كما هو معلوم. ثم قال والسماء وما بناها، فأقسم بالسماء وما بناها. هل وما بناها أي ومن بناها فهو قسم بالله العلي سبحانه وتعالى، أم وما بناها ما ها هنا مصدرية أي وبنائها، فأقسم بالسماء وهي السبع الطباق وبعظمة بنائها، سواء كانت لها عمد لا يرى أو كانت بغير عمد على الخلاف بين المفسرين، فهي دالة على عظمتها وعظمة خالقها سبحانه وتعالى. وهذه السماء التي تنظرون إليها إنما الأرض إليها صغيرة جدا، وهذه السماوات كلها في الكرسي كحلقة ملقاة في فلاة، والكرسي في العرش كحلقة ملقاة في فلاة. هذا كله يدلك على عظمة الخالق سبحانه جل قدرته وتقدست أسماؤه. فقال والسماء، هذه السماء العالية، هذه السماء التي لا ترى فيها من فطور، وأعد النظر إليها مرة بعد مرة وتأمل ما فيها من نظم النجوم وظهور الكواكب وما يجري فيها من منازل القمر ومن منازل الشمس، وتأمل في قدرة ربك سبحانه وتعالى. فإن المحسن الذي يعبد ربه كأنه يراه ليس يراه أن يرى ذاته سبحانه، وإنما يراه في مخلوقاته أي آثار صنعته سبحانه. انظروا إلى آثار رحمة الله عز وجل فترى ذلك في السماء وبنائها، هذا البناء المتماسك، والأرض وما طحاها، هذه الأرض المنهودة، هذه الأرض المستقرة التي يحيا عليها جنس الحيوان من بشر ومن غيره، هذه الأرض التي تنبت الكلى والنبات فيتغذى به بنو الإنسان وبنو الحيوان، هذه الأرض التي صارها الله عز وجل وبسطها وكونها سبحانه وتعالى، فمهد لها الضوء ومهد لها النور بالليل ومهد فيها حتى المياه المالحة بكثرة حتى لا يتعطل وجه الأرض وحتى لا تفسد الحياة، كل ذلك بقدرة الله سبحانه وتعالى. والأرض وما طحاها، سواء كان الطحو هاهنا الدحو أي دحاها سبحانه وتعالى أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال بعد ذلك أرساها، أو كان الطحو البسط فجعلها مبسوطة مسطوحة بقدرته سبحانه وتعالى. كل هذا يجعل الإنسان يتأمل في الخلق، فليتأمل في نفسه وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ولذلك قال ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. هذه النفس تأمل فيها وفي تسويتها، سواء كان المراد ونفس وتسويتها أو نفس ومن سواها وهو الله عز وجل. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك سبحانه وتعالى، هو الذي سواك وعدلك وجعلك في أحسن تقويم. فتأمل في نفسك فإنها صنع الله عز وجل، لتؤمن به حق الإيمان وتفرده بالعبادة وحده لا شريك له. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وهذا من عجائب خلق الله عز وجل، أنه أودع في النفس البشرية الهداية إلى جنته وإلى ما أراده سبحانه وتعالى، أو إن شاء اختار الضلال. فالله عز وجل هداه النجدة، النجد المكان العالي المرتفع، سواء كان نجد الهدى أو نجد الضلال. فالله عز وجل هداك ثم أنت بعد ذلك تختار لنفسك وأنت وما تشاء. ومع ذلك فطرك الله عز وجل على الإسلام على التوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. إني خلقت عبادي حنفاء أي موحدين، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. فالله عز وجل هداك النجدين وألهمك طريق الهداية، وأنت وما تشاء، وإن شئت اتبعت هواك واتبعت شيطانك فضللت إلى سبيل الغواية، لكنه سبحانه وتعالى يسر لك الأمر، جلت قدرته وتقدست أسماءه. وليس لأحد أن يحتج بالقدر، فإنه لا أحد يعلم ما قدره الله رب العالمين عليه، فإنك إن شئت اهتديت، وإن شئت ارتويت، وأنت وما تشاء، لكن لا تدري ما الذي سطره الله في اللوح المحفوظ لك أو عليك. فلا حجة إن اهتديت فبفضله سبحانه وتعالى، وإن ارتويت وضللت فمن نفسك، فنفسك لوم ولا تلوم المطايا، أنت تلوم نفسك، أنت الذي ظللت. ولكن لا تقول إن الله كتب علي، فإنك لا تدري ما الذي كتبه الله عليك. فانزع عن المعصية، يكون قد تاب عليك وكتب لك التوبة والهداية، ولكنك اخترت الغواية والضلالة والذنب والمعصية عن رضا، فتب إلى الله عز وجل. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. هذه الأقسام الثمانية، الشمس وضحاها، والقمر وتلوه لها، والنهار والتجرية التي يأتي بها، والليل وغشيانه وجه الأرض، ثم بعد ذلك السماء وبناؤها، ثم بعد ذلك الأرض وبسطها، ثم بعد ذلك النفس وما أودع الله عز وجل فيها. هذا كله لكي يقرر الجواب قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إن الله عز وجل إنما خلقكم لعبادته، إن الله عز وجل إنما خلقكم لتوحيده، إن الله عز وجل خلقكم ليبتليكم أيكم أحسن عملا، فمن عمله ووفق للهداية كان له النعيم المقيم، وكان هو المفلح حقا. والفلاح كلمة جامعة لكل حيازة الخير. وأما من دساها أي أخفاها وناس عليها بالفجور والكفر وبالشرك وبالمعصية، فهذا هو الخائب الخاسر. نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا الهداية، وأن يوفقنا سبحانه وتعالى إلى سبيل الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو أتم الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله عز وجل قد ألهمنا إما الهداية إلى سبيله سبحانه وتعالى، وإما أن نحيد عن ذلك. الله عز وجل جعلنا وقد يسر لنا المشيئة والإرادة، فالله عز وجل خلقنا ويسر لنا الاختيار. ومن بدائع أجوبة الشيخ العثيمين رحمه الله أنه لما أرسل إليه أو سأله سائل في إحدى الإذاعات، فلله عز وجل جعل لنا مشيئة واختيار أم لم يجعل لنا مشيئة واختيار؟ قال له: أنت الآن عندما سألت أو عندما كتبت السؤال، هل أجبرك أحد على السؤال؟ قال: لا. قال: فكذلك سائر أفعالك. أنت إنما تفعل الخير باختيارك وهذا فضل الله عز وجل عليك، أو تفعل الشر باختيارك فعليك أن تتوب وأن ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ثم ضرب لنا المثال بقوم أتتهم آيتهم مبصرة، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، أي هديناهم ووضحنا لهم السبيل وأرشدناهم وبينا لهم هداية واضحة بينة فاستحبوا العمى على الهدى. فهاهنا يبين لك هذه الآية مع قوم ثمود، وهم قوم صالح صلى الله عليه وسلم، وهم عرب كانوا يسكنون الجزيرة بأرض أو بديار الحجر في شمال الجزيرة الآن. أتاهم نبيهم صلى الله عليه وسلم بعدما أشركوا بالله عز وجل، وكان ذلك بعد قوم عاد، فدعاهم إلى عبادة الله عز وجل وحده. جاء في الآثار أنهم آمنوا ثم كفروا، وبعض المفسرين يقول إنهم لم يؤمنوا أصالة، وإنما كانوا يتحدونه، وكان من تحديهم له صلى الله عليه وسلم أنهم أشاروا إلى صخرة عظيمة في الجبل هنالك، وقالوا أخرج لنا منها ناقة، فقال لهم أما إن أخرجت لكم ما أردتم آمنتم؟ قالوا نعم. فسأل ربه عز وجل فأخرج لهم ناقة كانوا يشربون جميعا من لبنها، ولكن اشترط عليهم أن لها شرب يوم معلوم كما أن لهم شرب يوم معلوم، ولكنهم عفروها فتعاطى فعفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدري من أشقى الأولين؟ قالوا من يا رسول الله؟ قال أحيمر ثمود الذي عفر الناقة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فتعاطى رجل واحد فعقر الناقة، الآية التي أتتهم مبصرة يرونها رأي العين وهي تخرج من الصخرة بقدرة الله عز وجل، وكانوا يسقون من لبنها جميعا بقدرة الله سبحانه وتعالى، فعقروها ولم يبالوا بوعيد رسول الله صالح صلى الله عليه وسلم. فحينئذ دمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواه، والدمدمة الاستئصال بالهلاك، فدمدم عليهم أي أهلكهم مستأصلا إياهم جميعا سبحانه وتعالى، مع أن الذي عقر كان واحدا، ولكن الباقين كانوا راضين بذلك مقرين له. ومعلوم أن القاعدة أن المقر والراضي بالفعل هو والفاعل سواء بسواء، فهؤلاء لما رضوا أن تقتل الناقة وأن تذبح الآية المبصرة، حينئذ عمهم الله عز وجل بعذاب من عنده، وإنما ضرب المثال بثمود، لا سيما مع البدء بالقسم للشمس، هذه الآية واضحة بينة، لأن آية ثمود كانت آية مبصرة كما أخبر الله عز وجل، كانت آية بينة، ومع ذلك قدم ثمود الفجور والطغيان على الهداية والإحسان، فضرب الله عز وجل المثال لهؤلاء القوم وكانوا عربا، ضرب بهم المثال على أن جنس الإنسان في خسران، وأن جنس الإنسان مستول عليه الغواية، مع أن هداية الله عز وجل واضحة. فقال الله عز وجل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، كذبت ثمود بطغواها، كذبت ثمود أي قوم ثمود بطغواها أي بطغيانها، بلغت في الكفر الطغيان المبين بطغواها، كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، أشقى القوم إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، ناقة الله أي احذروا ناقة الله، اتقوا الله أن تذبحوا ناقة الله، اتقوا الله أن تعطروا ناقة الله، احذروا عقاب الله عز وجل، ناقة الله وسقياها احذروها إنها ناقة. خلافة الله، وكان من بديع دعوته صلى الله عليه وسلم أنه أضاف الناقة إلى الله تحذيرا لهم، إنكم إن تذبحوها تذبحوا ناقة الله، إنها آية الله. وضح لهم، وهو نبي مكرم معلم صلى الله عليه وسلم، وضح لهم، ومع ذلك كفروا وجحدوا وأعرضوا ولم يبالوا بوعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح. فلا يرضى أن يداعي إلى الله عز وجل، يدعو إلى الله عز وجل ولا يستجاب له، ولا يرضى من أن يداعي إلى الله عز وجل يصد عن سبيله أو يعرض عن منهاجه. فهذا كان للسادة الأول الكمة من الرسل والنبيين عليهم الصلاة والسلام، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الأمم، فرأى النبي وليس معه أحد، ورأى النبي ومعه الرجل والرجلان والثلاثة والرعد والرهيب، هم السادة الكمة الذين وضحوا أحسن الإيضاح وبينوا أتم البيان، ومع ذلك كفر بدعوتهم، بل وأوذوا في سبيل الله ما لم يؤذ أحد، فإنه يؤذى المرء على قدر دين. الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ولو أنك رأيت هؤلاء وهم يستهزئون بنبي الله صالح صلى الله عليه وسلم لرأيت أمرا عجبا، فيقول لهم ناقة الله يضيفها إلى الله عز وجل إضافة خلق وتشريف، اتقوا الله أن تذبحوا ناقته، هذه آية مبصرة، فيعمكم بعذاب من عندي سبحانه وتعالى. ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، ولا يخاف عقباها، لا يخاف الله عز وجل عقبى ذلك، ليس كما رماه اليهود وغيرهم أنه يندم على ما يفعل. تعالى ربنا وتقدس، له الصفات العليا والنعوت المثلى سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا يخاف عقباه لأنه لا معقب لأمره ولا راد لقضائه، والكل مربوب له مخلوق له سبحانه وتعالى، فلا يخاف عقباه. وهذه الآيات فيها درس عظيم لنا عباد الله. أما في الأقسام فأولا أن لا نقسم إلا بالله، ثانيا أن نتأمل في عظمة الله عز وجل وعظمة خلقه سبحانه وقدرته جلت قدرته، ثم نتأمل في أن الآيات الشرعية واضحة كالآيات الكونية، ولكن الأعمى أو الذي يضع الغشاوة على عينيه فلا يرى ضوء الشمس، فمثله الذي لا يرى ضوء الوحي، ضوء الديانة الإسلامية الواضحة أشد وضوحا من الشمس في رائعة النهار. كما أنه علينا أن نزكي أنفسنا بتوحيد الله عز وجل وحسن الاعتقاد وسلامة المنهاج وحسن الخلق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ونعوذ بالله عز وجل أن نكذب النبيين. وكم من إنسان وحتى ممن ينسبون إلى الإسلام لسان حالهم بل ومقالهم تكذيب النبيين عليهم الصلاة والسلام والرد عليهم وعدم الأخذ بما جاء عنهم صلوات الله وسلامه عليهم. فعلمنا أن دين الله عز وجل، أن دين لله سبحانه وتعالى بما جاء عن النبي، سواء كان عقيدة أو كان عمل أو كان سلوكا أو كان أخلاقا، وألا نكون كثمود الذين كذبوا رسل الله عز وجل وكفروا بنبي الله وأذنبوا ذنبا استحقوا أن يعمه الله عز وجل بعذاب من عنده. ولا يحسبن إنسان أن الله عز وجل يظلم الناس شيئا، فإنه ما يقع في كون الله من بلاء أو عذاب إلا بما كسبت أيدي الناس، وربك عز وجل يعفو عن كثير. فإن أصابه الضنك في المعيشة أو قلة ذات اليد أو السنين المجاعات أو تسلط الظالمين عليه، كل ذلك بما كسبت أيديه، أو أن يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضته، فإن ربك عز وجل ليس بظلام للعبيد. فإن حدث للمسلمين هذا فليعلموا أنه بما كسبت أيديهم، وربك سبحانه وتعالى يعفو عن كثير، ومن تأمل قصص النبيين على ما علم أن ما كان ينزل بهم هو الذي يفسره الناس اليوم بالكوارث الطبيعية، فإنه ما يحدث من حريق في بلدة من البلدان أو من بركان أو من زلزال شديد أو من فيضانات أو طوفانات أو غير ذلك إلا ويفسرونه تفسيرات طبيعية. وأما من نظر في آيات الله عز وجل وقصص المرسلين علم أنها عذاب من الله عز وجل، فدندم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى دينه مردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم تب علينا أجمعين. اللهم أصلح منا أجمعين. اللهم اغفر لنا أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.